يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الاعتكاف، وهو سنة ويجب بالنذر، وشرط صحته 6 أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه. ومن عين الاعتكاف بمسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب وهو كتاب الاعتكاف دائما يذكره العلماء سواء في كتب الحديث أو في كتب الفقه عقيب كتاب الصيام، وذلك للعلاقة بينهما. إذ ما كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان، إلا مرة واحدة اعتكف، ثم اعتكف أزواجه وكثرت الأخبية فخرج فرأى ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: البر أردنا، لما سأل قالوا هذه لفلانة وهذه لفلانة الأخبية، فقال: البر أردنا، ثم أمر بها فقوضت، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من اعتكافه وقضاه في شوال. فالعلاقة بين الاعتكاف والصيام قوية، لأن الغالب أن الاعتكاف يكون في شهر الصوم، وسيأتي معنا مزيد كلام عليه. والاعتكاف مأخوذ من العكوف، يقال عكف على الشيء أي لزمه وداوم الملازمة له وعليه. قال جل وعلا مخبرا عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه منكرا عليهم عبادة الأصنام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني عليها عاكفون. وقال جل وعلا في قصة موسى وقومه بني إسرائيل بعدما نجاهم سبحانه وتعالى من الغرق مع موسى عليه السلام وأغرق فرعون لعنه الله، قال جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون الآيات. والمعنى في الآيتين جميعا أنهم يلازمون عبادة هذه الأصنام ويداومون الحضور عندها. فإن قوله في الأول عاكفون يعني ملازمون لعبادتها، يعكفون على أصنام لهم يعني يلازمون عبادتها. إذن فالعكوف هو لزوم الشيء والمداومة عليه. وأما في الاصطلاح فهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وبعضهم يعرفه التعريف الآخر، وهذا يشتهر عند أهل الرقائق والتصوف، لزوم المسجد لطاعة الله، هذا هو الأشهر. والتعريف الآخر يقولون هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق يعني لطاعة الله تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله: وهو سنة، يعني حكمه سنة مستحب. ولا خلاف في استحبابه بين العلماء، لا خلاف في استحبابه بين العلماء، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهو سنة. في كل وقت ولو بلا صوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولو بلا صوم على الصحيح من أقوال أهل العلم فهو سنة في كل وقت، وفي رمضان آكد. سنة في كل وقت ولو بلا صوم، وفي رمضان آكد، وخصوصا في عشره الأخيرة التماسا لليلة القدر، فهذا هو السبب الثاني مما يجعل العلماء يذكرون الاعتكاف عقيب الصيام، لأن المقصود منه في الغالب تحري ليلة القدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويعتكف طلبا لها، فهو آكد في العشر الأواخر في رمضان، آكد وفي العشر الأواخر بالذات منه طلبا لليلة القدر، وذلك حتى لا يشغله عن عدم إدراكها ما يشغله لو كان لو لم يكن معتكفا. إذا لم يكن معتكف فإنه قد يشتغل في ليالي الأوتار التي هي آكد الليالي في رجوع ليلة القدر، فيكون الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، العشر الأواخر من رمضان بصفة مخصوصة آكد وآكد. ولا يجب النذر، لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر. فإذا نذر الاعتكاف وجب عليه على الصفة التي نذرها، نذر أن يعتكف يوما، نذر أن يعتكف يومين، نذر أن يعتكف أسبوعا، العشر الأواخر، شهر رمضان، أن يعتكف في المسجد الحرام، أن يعتكف في المسجد الأقصى، أن يعتكف في المسجد النبوي، وهكذا يكون واجبا عليه بالنذر على الصفة التي نذرها. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر. وحينئذ يجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنذر بالاعتكاف طاعة، فوجب الوفاء به. قوله رحمه الله: وشروط صحته ستة. نحن قطعنا ويقول ستة أشياء. نعم، شروط صحته ستة، أي أن الاعتكاف لا يصح إلا بهذه الشروط. فإذا فقدها وبعضها لا يصح. أولها النية، وذلك لأنه عبادة فهو مفتقر إلى النية كسائر العبادات، والنية ضرورية لأنها تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض. فلا بد من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر. كفرا أصليا أو ارتد، عياذا بالله من ذلك. لو ارتد في أثناء اعتكافه بطل اعتكافه، فلا يصح الاعتكاف من كافر. كفرا أصليا أو طارئا، كأن يكون ارتد، نعوذ بالله من ذلك. لقوله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، الآية قد تقدمت معنا، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكافر لا يصح له اعتكاف. لكن لو نذر ذلك ثم أسلم، قل له أوف بنذرك، نقول له أوف بنذرك، أليس كذلك؟ هذا هو لحديث عمر رضي الله تعالى عنه: لو نذر ثم أسلم، نقول له أوف بنذرك. الشرط الثالث: العقل. فلا يصح الاعتكاف من مجنون لفقده النية، والأعمال بالنيات، والمجنون لا نية له ولا قصد، فلا بد من هذا. الرابع: التمييز. الشرط الرابع في الاعتكاف وصحته أن يكون من مميز، أقل شيء، إذا ما كان بالغ فلا أقل، أن يكون مميزا. فلا يصح من طفل، وذلك لعدم النية عند الطفل. الطفل لا نية له، تقول له تبغى هذا قليه، تقول له ما تبغاه قليه، كل الاثنين ما يبغاها، فلا نية له. لكن المميز تقول له تبغى ريال، قال نعم، ما تبغى، قال لا أبغى، هذا يميز، يعرف وش معنى ريال. فإذا كان مميزا صح، أما الطفل فلا نية له، ويصح من المميز ولا يصح من طفل. وأيضا الشرط الخامس: عدم ما يوجب الغسل من جنابة وحيض ونفاس، يعني ما تعتكف الحائض ولا النفس ولا الجنب، يغتسل ثم يدخل، والحائض والنفس إذا طهرتا اغتسلتا ثم دخلتا المسجد. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: كونه بمسجد. هذا هو الشرط السادس: فلا بد للاعتكاف من المسجد، لا بد أن يكون الاعتكاف بمسجد، وذلك لعموم قوله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، نعم، بالمساجد. فدل ذلك على أن مكان الاعتكاف هو المسجد، ففي غير المسجد لا يصح. وقد اتفق العلماء على مشروطية المساجد للاعتكاف، يعني أنه شرط لا بد أن يكون في المسجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. اتفق العلماء على مشروطية المسجد أو شرطية المسجد للاعتكاف. فقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: كونه بمسجد، للرد على من لم يشترط المسجد مخالفا بذلك عموم أهل العلم، إما مطلقة وإما في جزئية. إما مطلقا وإما في جزئية. أما مطلقا فمثل محمد بن عمر بن لبابة المالكي فإنه قد أجازه في كل مكان. محمد بن عمر بن لبابة المالكي فإنه قد أجازه في كل مكان، مخالفا بذلك عموم العلماء. وأما في جزئية فردا على الحنفية، قول الحنفية الذين جازوا للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، مسجد بيتها يعني المصلى الذي تتخذ في بيتها، وهذا موجود قديما عند الناس أنهم يجعلون في البيت زاوية أو حجرة صغيرة تكون للصلاة، للمرأة تصلي فيها والنسوة يصلين فيها، فهذا هو مسجد البيت. الحنفية جازوه للمرأة في مسجد بيتها، وهو قول للشافعي في القديم. فلأجل ذلك قال المصنف رحمه الله وغيره من العلماء مثل هذه الكلمة، كونه بمسجد فلا يصح إلا في المسجد، فلا يصح في الرباط مثلا، الأربطة الموقفة على طلاب العلم الشرعي، ولا يصح أن يعتكف في مدرسة العلوم الشرعية التي أعدت لتعليم العلم الشرعي، ما هي مدرسة العلوم الشرعية في المدينة، لا أي مكان كانت، إذا كانت هناك مدرسة موقفة للعلم الشرعي فلا يعتكف، يصح الاعتكاف فيها، فلو اعتكف ما يقال عنه إنه معتكف. وهكذا مصلى المرأة في بيتها لا يقال عنه إنه إيش؟ معتكف، لأنه ليس بمسجد. ويلحق به الآن ما نراه من المصليات التي تفتح في أسفل العماير، فنحن نرى بعض الأحياء بعض المربعات السكنية لا يوجد فيها مسجد، فيضطر بعض أهل الخير إلى أن يجعل الدور الأرضي من عمارته المكونة من 5 أدوار 6 أدوار 10 أدوار يضطر إلى أن يجعله إيش؟ مصلى لأهل الحي يصلون فيه جميع الصلوات 5، لكن لا يصح الاعتكاف فيه. لما؟ لأنه ليس بمسجد، ليس وقفة. فلو باع راعي العمارة العمارة راح المصلى معها ولا لا؟ راح، فهذا ليس بمسجد، فهذا مما ينبه عليه، وهو من الحوادث الآن حادثة جديدة. فلا يصح أن يعتكف في مثل هذا المصلى ولو صلوا فيه 5 فروض أو أكثر الفروض، فلا يصح إلا في مسجد يكون موقفا مسجدا يصلى فيه، يجمع فيه يعني تقام الجماعة، ولا يشترط أن تقام الجمعة خلافا للمالكية في هذا. وذلك لأن الاعتكاف في هذه الأمكنة التي ذكرنا، مصلى المرأة في بيتها غير مسجد، ومصلى الجماعات في هذا المصلى ولو كانت الفروض غير مسجد، وهكذا الأربطة هذه أصلا ليست مساجد، فلا بد أن يكون في المساجد. ثم قال رحمه الله ويزاد في حق من تلزمه الجماعة وهو الذي تلزمه الجماعة الحر، الرجل الحر القادر على الذي تلزمه الجماعة، يزاد في حق من تلزمه الجماعة وهو من؟ الرجل. فالجماعة لا تلزم المرأة، الحر. فالعبد لا تلزمه الجماعة لأنه قد يفوت مصلحة سيده، صح ولا لا؟ وكذلك القادر، فإن العاجز المريض لا تلزمه الجماعة، فيزاد في حق من تلزمه الجماعة وهو الرجل الحر القادر، يزاد في حقه أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة. الأول تقام فيه الجماعة لكنه ليس بمسجد، قد يقفل الآن ويقول له توكل على الله اخرج. تباع العمارة في رمضان، ارتفعت الأسعار، باعها، جاء المشتري قال أنا أبغى العمارة، يلا اطلع وتوكلوا على الله، ما هو مسجد. وكذلك لا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مسجد ثابت وقف لله تبارك وتعالى، كان يصلى فيه فهجر، بني مسجد جديد في الحي يتسع للجماعة جميعا، كثر سكان الحي فبنوا مسجدا آخر كبير، فهذا المسجد الأول هجر تعطل، فلا يصح الاعتكاف فيه لأن هذا المعتكف تلزمه الجماعة. وإذا كانت تلزمه الجماعة فإنه حينئذ إما أن يبقى في معتكفه ولا يخرج، وحينئذ يكون قد ترك الواجب لفعل مسنون، وهذا غير صحيح. إذا اعتكف في مسجد لا يصلى فيه، هجر، هجره أهله، فسيضطر إلى أن يخرج أو أن لا يخرج، صح ولا لا؟ في أحد في حالة ثالثة غير هاتين الحالتين؟ لا ثالثة، إما أن يترك الجماعة وإما أن يخرج إلى الجماعة. فإذا ترك الجماعة وقع في محظور، ألا وهو ترك الواجب، لأنه ممن تلزمه الجماعة، رجل حر قادر تلزمه الجماعة، فإذا لم يصلي ترك الفرض الواجب الذي هو صلاة الجماعة لأجل سنة وهي الاعتكاف، وهذا غير صحيح لا شرعا ولا عقلا. وإما أنه يخرج للجماعة من هذا المسجد المهجور الذي هجره أهله، يخرج للجماعة، فحينئذ يحصل منه تكرر خروج أمكنه التحرز منه وهو مناف للاعتكاف. إذا خرج كثيرا، يخرج لصلاة الفجر، يخرج لصلاة الظهر، يخرج لصلاة العصر، يخرج لصلاة المغرب، يخرج لصلاة العشاء والتراويح، فيخرج كثيرا فيتكرر الخروج مع إمكان تحرزه منه، وكثرة الخروج مع إمكان التحرز منه، يعني نستطيع أن نتلافاه بأن نعتكف في المسجد الذي فيه الصلاة، فإكثار الخروج مع إمكان التحرز من هذا الخروج هذا مناف للاعتكاف. فلذلك لا بد من أن يكون هذا الاعتكاف في مسجد يجمع فيه، ونعني بقولنا يجمع يعني تقام الجماعة لا الجمعة، لأن الجمعة الخروج لها سهل مرة واحدة، إن كان في أسبوعه جمعة وإن كان نذر أسبوعا، فإذا حصل خروجا مرة واحدة فهو أشبه ما يكون بالخروج الذي يكون من المعتكف إلى ما لا بد له منه، فهذا لا يؤثر. لكن الذي يؤثر الخروج الكثير، الخروج الكثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن المسجد ما زيد فيه، أي ما زيد في المسجد حكمه حكم المسجد الأصل في جواز الاعتكاف فيه وحصول الأجر والثواب. ما زيد في المسجد من بناء أضيف، يعني مثل مسجدنا هذا أضيف فيه هذه الأعمدة الثلاثة ما كانت قبل فيه، ثم أضيف عليه هذا الخلفي ما كان قبل فيه، كان المسجد أصغر من هذا، فلو اعتكف إنسان خلف الرواق هذا فكما لو اعتكف هنا، كله واحد. فمن المسجد ما زيد فيه، يعني ما زيد في المسجد من بناء إضافي فحكمه حكم المسجد الأصلي في جواز الاعتكاف فيه وحصول الثواب، حتى في المسجد الحرام، حتى في المسجد الحرام، لأن الزيادة لها حكم المزيد. وكذلك المسجد النبوي عند جماهير العلماء، كثير من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم كلهم ذهبوا إلى ذلك، فإن الزيادة هذه لها حكم المزيد. ولذلك صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة عثمان رضي الله عنه، ما امتنعوا من ذلك، صلوا فيها، كانوا يرون أنه لو مد إلى صنعاء لكان مسجده صلى الله عليه وسلم، لو وسع إلى صنعاء لكان مسجده صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورجحه وابن رجب رحم الله الجميع. فالزيادة مثله في المضاعفة للثواب، صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فهل معنى هذا أنه ما يكون إلا في مسجده الذي بناه؟ كان تقاتلوا الناس، الآن ترون المسجد كم وسع بما يعدل 6 أو 7 مرات من البناء السعودي الأول مع الإضافات، فلو قيل بهذا لاقتتل الناس ولمحق بعضهم بعضا، خلافا للمالكية ومن وافقهم من بعض أهل العلم كابن مفلح مثلا عند الحنابلة من الحنابلة، فإنهم يرون أن المضاعف في مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالمسجد الذي قال فيه مسجد هذا في عهده، لكن قولهم مرجوح لأنه خلاف فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي قالوا هذا، وعثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد زاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنعوا من الصلاة في الزيادة. إذن فحكم الزيادة في المسجد حكم المسجد الأصل، تكون مثله في جواز الاعتكاف وتكون مثله في مضاعفة الثواب. قوله رحمه الله: ومنه سطحه، من المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه. لو نذر إنسانا يعتكف في المسجد الحرام واعتكف في السطوح صح ذلك؟ لأن سطح المسجد منه، سطح المسجد منه، ورحبته إيش؟ المحوطة، شرط رحبته المحوطة. الرحبة هي الفناء، الساحة، تكون خلف المسجد أو حوله. فرحبة المسجد إذا أحيطت بنيت، صورت بصور، سيجت بسياج ونحو ذلك، فهي منه، فهي منه. إذا كانت محاطة فهي منه، لأنها حينئذ تابعة له، ما أحد يعتدي عليها ولا يبني فيها ولا يجعل حانوتا فيها ولا دكانا فيها، ولا يجعل كوفي شوب مثل اليوم بجوار المساجد، ما يجعل في الساحة التي تحاط، لكن خارج الساحة تجده، صح ولا لا؟ هكذا هكذا. فهذه الساحات المحوطة تكون من المسجد لأنها تابعة له حينئذ. أما إن كانت غير محاطة فلا، إذا كانت غير محاطة فلا تعتبر من المسجد، يصلون فيها في وقت الزحام، لكنها معبر وممر للناس ليست منه. فساحات المسجد النبوي المحاطة منه للا منه، لأن لها أبواب تغلق وتقفل، ولا يدخلها إلا من أراد الصلاة، فما يدخلها أحد يبيع ولا يشتري، فإنه لا يصلح ذلك. فلما أحيطت أخذت الحكم، فحكمها حكم المسجد، حكمها حكم المسجد، لأنها حينئذ تكون منه. فإذا احتيج إليها بنيت، والدليل على هذا أنكم الآن ترون في هذا الرمضان، هذا العام 32، ظللت الساحات فأصبحت إيش؟ ملحقة بالمسجد، ظللت وكيفت، جاء التبريد هذا. فساحة المسجد ورحبته المحوطة بسور منه حينئذ تابعة له. وعلى ذلك فلا يحل للحائض أن تدخلها. الذي يأتي بزوجته ما يقول لها انتظريني هنا في الساحة، لا، تنتظر خارج الصور، لأنها من المسجد هذه الساحة، فلا يحل أن تبقى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فدل ذلك على أنهم كانوا يعرفون أن الحيض مانع من دخول المسجد، ومن دخل جزء منه من جسمه في المسجد كيد يمدها من النافذة لا يعتبر إيش؟ داخلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن حيضتك ليست بيدك أو في يدك، يعني إنما ذاك ممنوع عليك الدخول، أما اليد فلا حيض فيها، هات ناوليني الخمرة. فدل هذا على أن الحائض تمنع من المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفهم أنها حائض وهي ممنوعة من دخول المسجد. ولو كان هذا لا يمنع كما قال بعضهم مضعفا لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وحينئذ يجوز للحائض أن تدخل، هذا قول ضعيف. لو كان الحيض غير مانع لقال لعائشة صلى الله عليه وسلم إن الحيض لا يمنعك، لكن قال لها إيش؟ إن حيضتك ليست في يدك. فدل ذلك على أن الحيض مانع، لكن لو دخل جزء من الحائض من جسمها في المسجد فلا بأس بذلك، لأنها لا تعتبر داخلة بأكمل جسمها. ثم قوله رحمه الله ومنارتها منارته التي هي، يعني منارة المسجد إذا كانت في ساحة المسجد. بعض المساجد في بعض البلدان لا تكون المنارة لصيقة بالبناء كما هو حال هذه المنارة عندنا. منارة المسجد هذه المربعة داخلة في المسجد، وقبل كانت غرفة صغيرة. من أول رحم الله مؤسس هذا المسجد الشيخ بدري سفر العتيبي رحمه الله، لما وسعه كانت هذه غرفة يدخل إليها، فقديما لو اعتكف بها إنسان صح اعتكافه لأنها في المسجد. لكن لو كانت في رحبة المسجد المصورة كما نرى بعض البلدان يبعد المنارة عن البناء عن المسجد، لكن تكون داخل السور، فلو اعتكف في أسفلها في غرفة في أسفلها صح اعتكافه لأنها من المسجد. لذلك يقول ومنارته التي هي أو بابها فيه، فمعنى الكلام منارته التي هي فيه كهذه المنارة التي ترونها هي في المسجد، ما بين هذه الأربع الأعمدة المتقاربة هذه في المسجد، فالاعتكاف فيها صحيح ظاهرا. لكن لو كان ظهرها إلى الشارع إلى الخارج، وهي بابها من داخل الفناء، فلا ترقى لها إلا من بابها، ولا يمكن أن تدخل بابها إلا إذا دخلت المسجد. فإنها إذا كان بابها إلى المسجد في المسجد لا تدخل بابها إلا إذا دخلت باب المسجد، فإنها حينئذ يصح فيها الاعتكاف لأنها في حكمه وتابعة له. هذا هو العلة، هذه هي العلة، لأنها في حكمه وتابعة له، أرضها تابعة للمسجد، وما دام بابها من المسجد ويدخل إليه إليها منه فهي تابعة له. وحينئذ فيصح أن يعتكف فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ويبطل الاعتكاف نعم ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. وذلك لأن الله جل وعلا لم يعين لهذه العبادة مكانا بعينه، جل وعلا الله جل وعلا لم يعين للعبادة مكان إلا ما جاء النص فيه. فالمساجد كلها محل إيش؟ محل اعتكاف. قال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالله جل وعلا لم يعين لعبادته مكانا بهذا الخصوص إلا إذا عينه بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو بالمسجد الأقصى، فإذا عين بهذه المساجد وجب، أما بغيرها لا يتعين. لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولأننا لو قلنا بلزوم التعيين لأوجبنا المضي إليه، وقد يكون محتاجا إلى شد رحل. والله جل وعلا لم يعين لعبادته مكانا غير الحج، فالرحال تشد إليه، وغير المساجد الثلاثة فالرحال تشد إليها، وأما ما عداه فلا. فلو نذرا يعتكف في جامع بني أمية نقول لا يلزمك، اعتكف هنا بدمشق. ولو نذرا يعتكف بمسجد المنصور ببغداد نقول لا يلزمك، اعتكف هنا، لا يتعين عليك هذا. بجامع بخارى لا يلزمك، بجامع قرطبة لا يلزمك، اعتكف هنا يكفي ذلك. لكن لو نذره في واحد من المساجد الثلاثة نقول نعم، شد الرحلة إليه واعتكف فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطء في الفرج وبالإنزال وبالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر. وحيث بطل الاعتكاف نعم، لو نذر الاعتكاف في مكان فاضل لم يجز فيما دونه، والعكس يجوز. لو نذره فيما هو دون غيره في الفضل صح في الأعلى، يعني من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى إن تحرر، لأنه ممنوع من الدخول إليه مع يهود لعنهم الله وعجل بتخليص هذا المسجد منهم ورده على المسلمين، ولكنه خشي، نزل به مرض فخشي أن يفجأ لجلهما وفى بنذره. نقول أولا أنت علقت إن تحرر، وهو لم يتحرر، لكن من نذر مطلقا الخوف عليه ماذا يعمل؟ نقول اقضه في مسجد المدينة، يجوز أن تعتكف بمسجد المدينة. ويجوز أن تعتكف بالمسجد الحرام من باب أولى. إذا نذره في فاضل لم يصح في دونه، والعكس إذا نذره على نفسه فيما هو دون جاز في الأعلى. فلو نذره في المسجد الأقصى جاز أن يكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام من باب أولى، ولو نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يكون في المسجد الحرام من باب أولى. يجوز أن يكون اعتكافه في المسجد الحرام، لكن لو نذره في المسجد الحرام لم يصح أن يكون في المسجد النبوي. لو نذره في المسجد النبوي لم يصح أن يكون في المسجد الأقصى. فلو نذره في دون صح في الأعلى ولا عكس، لو نذره في الأعلى في الفضل لا يصح فيما كان دونه. وذلك لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي هنا، فأعاد قال صلي هنا، فأعاد قال صلي هنا، فأعاد قال أنت وشأنك. فدل ذلك على أنه إن نذره في الدون جاز أن يقضى في الأعلى، جاز أن يقضى في الأعلى، فلو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز في المدينة، وفي المسجد الحرام المكي من باب أولى مسجد الكعبة، وهكذا لو نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يكون في المسجد الحرام في مسجد الكعبة، ولا يصح أن يكون في المسجد الأقصى لأنه دونه في الفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج، وهل لحظة قبل هذا، وهل الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟ هذه مسألة تثار. الصحيح أنه يصح في عموم المساجد، الصحيح من قولي أهل العلم أنه يصح في عموم المساجد، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون إيش في المساجد. فعم، فإن أل هنا تفيد العموم. نعم، وتفيد العموم، فجميع المساجد صالحة للاعتكاف. ثانيا، هذا حكم عام لعموم المسلمين، والمسلمون من الصين شرقا بالنسبة لنا نحن في هذه الجزيرة، الجزيرة العربية، إلى أمريكا غربا، كل هؤلاء المسلمين في هذه الأصقاع من مشرق الشمس إلى مغربها يدخلون في هذا الخطاب. فلو قلت إنه لا يكون إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى لتعطل هذا الحكم، تعطل هذا الحكم. فبعض الناس لا يستطيع الحج وهو فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، ركن من أركان الإسلام لا يستطيع، فكيف نقول له ما تعتكف إلا إذا كان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى؟ هذا مناف للتشريع والحكمة منه، والحكمة من التشريع هنا هي زيادة الأجور، إذ يخلو الإنسان بربه تبارك وتعالى في المسجد ويتفرغ عن الشواغل لطاعة الله تبارك وتعالى من صلاة وقراءة قرآن وذكر ونحو ذلك مما يقربه إلى الله جل وعلا. وأما الحديث الوارد في هذا فهو أصلا منذ القدم محل خلاف في تصحيحه وتضعيفه، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ثم إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة قد أنكر هذا، حينما جاءه حذيفة رضي الله عنه وقال له: إن قوما قد اعتكفوا بالمسجد الفلاني بين بيتك وبيت فلان، ولا اعتكاف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه: لعلك أخطأت وأصابوا ونسيت وحفظوا. يعني أنكر عليه هذه الرواية، أنكر عليه هذه الرواية وصحح إيش فعل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد أن الخلاف في هذا الحديث قائم، وإذا كان كذلك معشر الإخوة والأبناء فلا يجعل هذا الحديث الذي اختلف في تصحيحه وتضعيفه مثارا للجدال،

يصلي بهم صلاة تصح، فلا تفوتهم الركعات الركوعات ولا تفوتهم السجدات، يتقون الله جل وعلا في عباد الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع المساجد التي يكون فيها زحام، فعلى الأئمة أن يراقبوا ذلك. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. وهذا سائل من الجزائر يقول: في الدعاء عند الإفطار، دعوة الصائم عند الإفطار، هل يكون قبل الإفطار أم هو طيلة اليوم؟ أما طيلة اليوم فهذا بعيد، هذا مثل من قال ليلة القدر في شعبان، قال فيه ابن حزم: حري بمن قال هذا القول أن يدخل المارستان، يعني مستشفى المجانين. هذا القول بعيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند فطري، وأنت تقول طول اليوم؟ لا، الدعوة هذه التي وردت في الثلاثة التي ذكرها نفسه أخونا، فهذا إنما يكون عند الإفطار. إن للصائم دعوة عند فطره ما ترد، فإذا حان وقت الإفطار دعا قبيل الأذان، نحر الأذان ونحو ذلك يدعو، أما مع الأذان فإنه يردد ما قاله المؤذن. نعم. وهذا يقول: في جدة، ما الأفضل للمرأة، صلاة التراويح في البيت أم في المسجد، وما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟ أقول: المرأة صلاتها في بيتها أفضل في الفريضة، ففي النافلة من باب أولى، لكن لو استأذنت أحدنا امرأته أو موليته لم يجز له أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فبيوت النساء خير لهن في الفريضة، فالتراويح من باب أولى، المسؤول عنها هنا تصلي في بيتها. لكن إذا كانت تخشى أنها لا تنشط بمفردها في البيت، وربما ذهبت عليها، فلا بأس أن تصلي مع الناس. وأما حكم رفع اليدين في القنوت فسنة، فإن الداعي يسن له أن يرفع يديه. نعم. يقول: هذا من المغرب، تتزامن دروس العلماء والمشايخ التي تبث على الشبكة مع وقت صلاة التراويح عندنا، فأيهما أعظم أجرا، حضور مجالس العلم ولو عبر الانترنت أو الصلاة وراء الإمام حتى ينصرف؟ لا، الصلاة وراء الإمام حتى ينصرف. وأنا أظن أن مثل الدروس الغالب فيها في رمضان تكون العصر غالبا، اللهم إلا أن يكون من المسجد الحرام، فالغالب عليهم أنهم يدرسون بعد العشاء، فالغالب على المساجد أنها تدرس العصر، هذا الذي نعلمه في رمضان عندنا خاصة. ولله الحمد الوقت هذا لا يتعارض مع أهل المغرب، بل هو الآن عندهم قبل العصر بكثير، فإذا جاء بعد العصر استمعه مسجلا ولله الحمد. نعم. لكن لو فرضنا أنه الحال كان كما قال السائل فنقول الصلاة أولى. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك أن تحرص على قيام رمضان، والدرس يسمع ولو بعد القيام أو بعد الفجر أو في الضحى أو بعد رجوعك من عملك إذا كنت تعمل، تسمعه في العصر ونحو ذلك، ما دام على الشبكة ومسجل فأمره واسع. وهذا سؤال آخر أيضا من المغرب، تقول: نحن جماعة من النساء نجتمع لنقرأ القرآن ونصحح بعض الألفاظ، وحين تنتهي أخت من القراءة ترد عليها أخت لنا بهذه اللفظة: طيب الله أنفاسك، فهل فيها شيء؟ لا بأس بمثل هذا، طيب الله أنفاسك يعني بالذكر الحسن وبذكر الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، فإن الكلام نفس يخرج من الإنسان، وإذا طاب الكلام طاب صاحبه إن شاء الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة متى عهدتني فاحشة؟ فطيب الكلام مطلوب، والدعوة لصاحبه بمثل هذا الدعاء لا بأس بها. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة التراويح، السؤال هذا الذي سأله أخونا: هل يعتبر الانصراف العشر ركعات الأولى مع الإمام الأول موافقا لحديث النبي من صلى؟ لا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهنا الإمام قائم ولما ينصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا القول لأن أصحابه رضي الله تعالى عنهم لما فرغت الصلاة قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهؤلاء انتهت الصلاة وهم يريدون الزيادة، وهؤلاء ينصرفون والصلاة قائمة، ويقولون إن هذا كهذا لا يمكن بحال من الأحوال. وهذا يقول: صليت في المسجد النبوي 10 ركعات الأولى من التراويح مع الإمام الأول، ثم صليت آخر ركعتين مع الوتر مع الإمام الثاني، فهل يحسب كأني صليت ليلة؟ لا، لا يحسب لك أنك صليت ليلة، لأن الحديث يقول: من قام مع إمامي حتى ينصرف، وأنت لم تقم معهم حتى تفرغ الصلاة، لأن المراد بالانصراف هو فراغ الصلاة. وهذا يقول: كيف يميز المرء بين المصلى والمسجد؟ المسجد وقف للناس مفتوح يأتون ويصلون فيه الصلوات جميعا، وهذا يعرفه كل مسلم ولله الحمد. أما المصلى فكما قلت لكم في أثناء الكلام، لو فتحوه في الطابق الأرضي من عمارته وباعها، جاء الثاني قال: أنا ما أبغى أفتحها للصلاة، أنا أحتاج العمارة، أنا عندي 5 أسر، الدور الأرضي أسرة، والدور الثاني أسرة، والدور الثالث أسرة، والدور الرابع أسرة، والخامسة أسرة أبي تسكن في هذه العمارة، ما تكفينا. له الحق أن يقفل هذا المصلى لأنه ليس مسجدا. نعم. وهذا يقول: ما حكم الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف لأجل الأكل والشرب؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن لا بأس، هذا مما لا بد منه إذا لم يكن ثم من يأتيه بطعامه وشرابه في المسجد، فلا بأس أن يخرج له ولقضاء حاجته ولرفع جنابة عنه لاغتسال منها في الحمامات المحيطة بالمساجد، وإن لم يكن محيط وكان في بلده فلا بأس أن يخرج إلى بيته فيغتسل في الحمام في بيته ويعود إلى المسجد، لأن هذا الخروج مما لا بد له منه. بل ولو لم يكن هناك حمام في هذا المسجد، كأن تكون بعض البلدان ما توجد فيها حمامات، المساجد بس، فلا بد له من قضاء حاجته فيخرج إلى بيته ويقضي حاجته ويعود. وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: إن كان لا يمرض المريض من أهلي فأسأل عنه وأنا مارة، أن تقضي حاجتها وتعود رضي الله تعالى عنها. فالخروج من المسجد في أثناء الاعتكاف لما لا بد للمعتكف منه من أكل وشرب إذا لم يجد من يأتي به، أو رفع جنابة عنه، أو قضاء حاجة، هذا لا بد له منه ولا يخل بالاعتكاف. هل الصفا والمروة من المسجد، من الحرم المكي يعني من المسجد أم لا؟ لا، ليستا من المسجد. الصفا والمروة ليستا من المسجد، بدليل أن الحائض تحيض فيجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، إذا بقي عليها السعي يجوز أن تسعى بين الصفا والمروة، فلا يشترط له الطهارة. نعم، هذا هو. فالشاهد أن هذا ليس من المسجد. لكن فيما يتعلق بالصلاة، لعل السائل يريد هذا، فيما يتعلق بالصلاة في أيام التراويح، رمضان، ليالي رمضان في التراويح، وفي أيام الحج وأيام الزحام في المواسم، لكن أشهر شيء رمضان والحج، إذا اتصلت الصفوف بسبب ذلك فالأجر كائن إن شاء الله. وهذا السائل يقول: من صام ليلة الشك وكان صائما قبلها أياما ولم يكن عنده علم على عدم صيامها، يعني جاهل، الجاهل معفو عنه ويعلم ويقال له لا ترجع إلى هذا، فإن هذا محرم، لأن عمار رضي الله عنه يقول: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة قال: أكمل العدة 30، فإذا لم نره وكان صحوا قطعنا بأنه لم يطلع وأكملنا من شعبان يقينا، وإذا كان غيما فهو الشك على الصحيح من قول العلماء خلافا للمذهب عند الحنابلة. نعم. وهذا السؤال في الرجال، وأنا أكرر لا أتكلم في الرجال في الصيام. وهذا يقول: ما هي المنهجية؟ الله ما أدري، اقرأ هذا. وبعد ذلك بعضهم يكتب ما شاء الله تعجيزا وهو يراني معي نظارة، وهذه النظارة أيضا ليست نظارة القراءة، فجزاه الله خير ما يقصرون. يقول: إذا خشي الشاب على نفسه من الفتنة فهل يقدم الزواج أم طلب العلم؟ إذا كان يخشى على نفسه الفتنة تزوج، لأن التزويج هنا يجب، التزويج تجري عليه الأحكام التكليفية، فيجب عند الخوف من الفتنة أن يقع في المحرم، يجب عليه حينئذ أن يتزوج ويقدم النفقة التي يستخدمها للسفر لطلب العلم يقدمها للزواج. وهذا يقول: لي أخ يريد أن يهاجر لطلب العلم، لكن أمه تقول له: إن ذهبت لن أرضى عنك، مع أن بلدنا تعج بالفتن التي لا يعلمها إلا الله، فماذا يفعل؟ أقول له: إن كان هذا العلم الذي يريد أن يتعلمه هو العلم الواجب عليه الذي لا بد له منه فليخرج ولا شيء عليه، لأن هذا الواجب لا تصح عبادته إلا به، فيتعلم من دينه ما يصح به دينه، وإن كان فوق ذلك فلا يخرج، ورضاها أقدم. وعليه مع هذا كله في الحالتين جميعا عليه أن يلين في الكلام ويتلطف في الخطاب ويحسن المعاملة، وإن شاء الله تعالى يحصل الإذن. وهذا يقول: إذا كنت أصوم صوم داود عليه السلام ووافق يوم الجمعة أو يوم السبت، فهل لي أن أصومه؟ نعم صمه، لأنك ما صمته بنية يوم الجمعة ولا صمته بنية يوم السبت. وبهذه المناسبة ذكرني هذا باستدراك لأخينا الأخ أسعد الزعتري، أني قلت بالأمس أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بكراهية إفراد السبت، شيخ الإسلام لا يقول بذلك. نعم، وقد أخطأت في هذا، والعود إلى الصواب واجب على كل من تبين له. نعم، شيخ الإسلام نقل عنه بن مفلح في الفروع وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت بدليل أن الحديث شاذ عنده، وإذا لم يثبت الحديث فالحكم تبع له. فجزاك الله خير يا أخ أسعد. فإذا لا بأس أن تصوم يوم، تفطر يوم، اليوم تصادف السبت والمرة الأخرى تصادف جمعة، لا بأس بذلك، لا إشكال عليك، لأنك ما صمته بنية تخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام. وهل هذا نيته التي عقد عليها في الفعل هذا هي لأجل الجمعة ولا لأجل صيام داود؟ لأجل صيام داود عليه الصلاة والسلام، ولا أفضل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يدخل في هذا. نعم، كتبت مرة أخرى، جزاك الله خير، الله يعينك علينا في الكتابات. ثم السؤال الثاني يقول: ما هو الأفضل، صيام داود عليه السلام مع جمع صيام الاثنين والخميس أم صيام داود فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أفضل منه، ما في صيام أفضل من صيام داود، لكن لو وافق أن يوم فطرك يوم اثنين أو يوم خميس

عياذا بالله من ذلك. وأنت لست بحاجة إلى كتب المبتدعة ولله الحمد، في كتب أهل السنة غنية، ما في حاجة عند أهل السنة المبتدعة، أغنان الله جل وعلا بفضله ورحمته بكتب أهل السنة، لأنهم يريدون النبع الصافي، كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: هل يجوز صلاة الوتر؟ الله ما أدري إيش هذا. ما عرفته، خلاص. يقول قائل: شيخنا أحسن الله إليكم، لو قال قائل إن صوم السبت مباح على أقل أحواله بناء على أدلة، منها قول صلى الله عليه وسلم: صوم السبت لا لك ولا عليك، وكذلك ما جاء عند النسائي أنه كان يصوم هذا اليوم يوم السبت والأحد، يقول إنهما يوم عيد، وهذا قد يدل على استحبابه، وكذلك ما جاء في صيام داود عليه السلام والأيام. إيش الإشكال في هذا؟ أنحن ما تكلمنا على هذه المسألة، تكلمنا على أنه يحرم صومه عند من قال إنه يصح حديث لا تصوموا يوم السبت إلا إيش فيما افترض عليكم. أنا أسألكم إخواني وأبنائي، يقول هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا دلالة المنطوق. دلالة المفهوم أنه إيش يحرم صومه نفلا، صح ولا لا؟ وسواء في النفل صمته منفردا أو صمته مع جمع، نفل ولا لا؟ الحديث يقول إلا فيما افترض عليكم، والنفل الفرض والنفل الذي تصومه يومين ثلاثة هذا مجموع، هو نفل ولا فرض؟ يبقى نفل، فهو مضاد لمنطوق هذا الحديث. فنحن ما تكلمنا يا أخي أيها السائل في الإباحة، نحن نتكلم على ما هو أشد من هذا. أما الإباحة نحن ما نتكلم فيها، احنا نتكلم على من يقول إنه يحرم صومه نفلا، فنحن نقول يباح صومه نفلا، فما بيننا وبين الخلاف، الخلاف بينك وبين من يقول يحرم صومه نفلا، فنحن نقول على إن هذا الحديث فيه ما فيه. لكن لو سلمنا، لو سلمنا، فبعض العلماء يحمله على إيش؟ على أنه يحمل على كراهية السبت كما هو المذهب مفردة، ولا لا؟ مفردة. لكن نص الحديث هذا يضاده إلا فيما افترض عليكم، سواء صمته نفلا بمفرده، ولا صمته نفل مع يوم، ولا صمته نفل مع عشرة أيام، كله ما دام نفلا نص الحديث يمنعه إلا فيما افترض عليكم، والنفل ليس فرضا هنا. فما في إشكال بيننا وبينك يا أيها الأخ السائل. أما شيخ الإسلام فهو يقول لا يكره، كما سمعتم الآن التصحيح، لا يكره مطلقا، لأنه يقول شاذ ما يصح. ومال شيخنا رحمه الله، وذكرت هذا لكم بالأمس، أنه حديث شاذ ضعيف شاذ، نعم، وهو في الحقيقة مختلف في تصحيحه كما سمعتم، وأيضا في الوقت نفسه في متنه نكارة، في متنه نكارة، والنكارة في مقابل ما هو أقوى منه وأصح منه في الصحيحين وفي أحدهما، وما هو صحيح على شرط غيرهما، حديث ام سلمة عند ابن خزيمة والنسائي ابن خزيمة. فعلى كل حال الأمر فيه هذا الذي توصلنا إليه، والشيخ ناصر رحمه الله تعالى مأجور على اجتهاده، وحمله على ذلك حب متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نعلمه عنه رحمة الله عليه ورضوانه. ولكن كم من مجتهد لا يوفق للإصابة، فنحن نرى أنه ما وفق رحمه الله للإصابة، وهو يرى أيضا أن من خالفه لم يوفق للإصابة. لكن أدلتنا إن شاء الله أقوى من دليله من حيث الحكم على الحديث على متنه بالنكارة، حينما قال لأمي لجويرية: أصمت أمسي؟ لما رأى صائمة يوم الجمعة نفلا قالت لا، قال تصومين غدا؟ قالت لا، قال فأفطري إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالإفطار يوم الجمعة،